بذلك وقالوا إنهم ما يتجمعوا إلا عندهم قوة، فقذف الرعب في قلوبهم وكفى الله المؤمنين شرهم وجاء الفرج. قل حسبنا الله ونعم الوكيل، جاءت الكفاية من الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم، كما في آية الترجمة. الله يسلمك. نعم، إن كنتم مؤمنين جعل شرط. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، حيث جعل في صفة المؤمنين خمس. نعم. قال الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم، حسبك الله ومن اتبعك، كفاية في كفاية الله المتوكل عليه. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. حيث جعل توكل جزاء، جعل الكفاية جزاء للتوكل. الشرط علق الشرط المشروط. نعم. قال الخامسة تفسير آية الطلاق. في آية الطلاق ما متوقع الله حسبه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم. نعم. نعم.